من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، أقدم لك اليوم مجموعة من اللقاءات المنوعة. في هذه الحلقة نستمع إلى استشارة طبية، معلومة غذائية، دراما من ذكريات البرنامج الدرامية، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. وأسعد معك اليوم منى خليل. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحة العيون على نور مشاشة ويطير زقزق وخير بيورق فوق الغصون. نهارنا نادي ويومنا عزيزتي المستمعة. البداية مع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ياه، انت لسه فاكر يا طارق؟ يا سلام، وهي دي حاجة تتنسي؟ بسبعين جنيه تاكسي مخصوص القاهرة اسكندرية. كنت أول مرة تجينا المصيف وإحنا مخطوبين، وكنت مستغربين قوي، هو طارق جاي بتاكسي مخصوص من القاهرة والوحده؟ لكن أنت إيه اللي فكرك دلوقتي؟ اللي فكرني يا ستي التاكسي اللي كنت بسأله تاخد كام لو من القاهرة لإسكندرية. ما هو قالك ياخد 1000 جنيه. ده مع التخفيض كمان. شفت الفرق دي؟ فرق الزمن قد إيه؟ فرق الزمن تقريبا 25 سنة. أيوه، كان عمري ساعتها 20 سنة. من 70 جنيه ل1000 جنيه. أنت بتتكلم عن زمن غير الزمن. أبويا الله يرحمه اشترى الشقة الكبيرة بتاعت العيلة ب600 جنيه، ودلوقتي حط قدامها على الأقل 3 أصفار، يعني أقل حاجة 600,000 جنيه. وفي شقة بمليون و2 مليون كمان. الزمن اتغير والدنيا كمان اتغيرت، والفرق في المنطقة والمباني الحديثة والمميزات، في فروق كتير يا طارق. هدي أعصابك أنت بس. راجع لورا يجي 30 سنة. كان سامع من أبوه أنه اشترى شقة العيلة ب600 جنيه، ولو رجع ورا شوية كمان هيلاقي جده اشترى البيت ده كله ب200 جنيه. ده أيام بقى ما كانت تعداد سكان مصر 12 مليون. المشكلة أن في ناس كتير لما يتكلموا عن ارتفاع الأسعار مش بيكونوا باصين لعدد السكان، ده كل زيادة للسكان بتأثر على أي خطة تنمية مستدامة. ما شاء الله عليك يا عفاف، دي وجهة نظر سليمة 100%. تلمستك يا عبد الغفور. وبصراحة بقى رشا منظمة ما عندهاش غير حمادة. أيوة، اللي اتعمل عشانه غرفة حضانة في المستشفى لأبناء العاملات، واختاروا له اسم حمادة على اسم جده الله يرحمه، حمادة شريف الله يرحمه، وهي بينها حامل في التاني. رشا قالت لو ربنا ادانا التاني يبقى كفاية وربنا يحفظهم. طارق بقولك يا رشا، لو سمحتي معايا تلفون، استني شوية. يا ريهام كده غلط، شوقي من حقه يقول كده طبعا. ده كفاية لما ابنكم ياخد الثانوية وهو وشطارته مجموعه يوديه الكلية لو عايزها، أو تضطروا تودوه جامعة خاصة. شوقي الله يكون في عونه يا ريهام، انتوا معاكم 4 ولاد، لازم الصرف يكون بنظام وبلاش إسراف. يا طارق أنا عايز أكلمك. معلش يا ريهام نتكلم بعدين، بس أنت اسمعي كلام شوقي. يلا مع السلامة حبيبتي. أنا مش عارف أعمل إيه مع أختي والإصراف اللي هي فيه ده. الله يكون في عون جوزها بصراحة. هتاخد حمادة توديه الحضانة؟ أيوة، ده بقى صديق لوجي بنت أميرة أحمد مرزوق. حمادة أكبر منها بسنتين. ربنا يخليهم، حضانة مجمع المرزوق منورة بيهم. إيه ده، رشا عندنا؟ وجايبالي وصفة طبية. ليه خير؟ وصفة عشان إيه؟ عشان الأسلوب الصحي السليم للرجيم يا أبو دنيا. إذا كان كده مفيش مانع. وكمان جاي عشان أعاتبها وبشدة كمان. ليه يا رشا يا حبيبتي؟ التحاليل اللي اتعملت لحضرتك بينت إن المعدة مجهدة شوية. الله، وده من إيه؟ طنط عفاف، واضح إنها بتكرر استعمال دواء بدون رأي الطبيب. دي أقرص لقيتها مريحاني، بس بتتاخد لمدة أسبوع وبعد كده تتوقف ومفيش تكرار. طيب وهو إيه اللي حصل؟ طمنينا يا رشا. يا طنط، ما أنا رهني إشارتك بيسأليني، وعموما أنا جايبالك علاج هيريح المعدة ويصلحها. معا نستطيع. عزيزتي المستمعة، ضيفتي دكتورة وفاء نعيم، الباحثة الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تتحدث عن مبادرات التوعية التطوعية التي قدمتها من خلال المركز. أول ما بدأت جائحة كورونا قعدت أفكر أو تتبعت الكتابات اللي قدمت عن موضوع أزمة كورونا، ولقيت معظم الكتابات بتتكلم عن التداعيات أزمة كورونا، ومعظمها بتتكلم عن الجانب السلبي، ولكن أنا شفت بعض الجوانب الإيجابية اللي بالفعل، لأن عايزين نقول دايما يعني ما نبصش لنص الكوباية الفاضي لكن نبص لنص الكوباية المليان، أن بالفعل كانت في بعض المبادرات التطوعية اللي أسهمت بدور كبير جدا مع الدولة، واللي لولا وجودها مع جهود الدولة يعني يمكن ما كانتش الدولة تخطط هذه الأزمة. أنا ركزت على 4 مبادرات موجودة بالنسبة، كانت في مبادرة منهم كانت مبادرة أجوب تواجه كورونا، ومبادرة تانية يعني كان كل اختياري أن أنا باخد بعض المبادرات، كل مبادرة منهم بتمثل نموذج جغرافي معين علشان أقدر أشوف إلى أي مدى في يعني اختلاف بين المناطق الجغرافية في فكرة التضامن والتكافل والتعاون ومساعدة الآخر ومواجهة الأزمة. فكانت في مواجهة في مبادرة أليوب تواجه كورونا، بالنسبة لأليوب كانت أو أليوب تعتبر منطقة يعني بتجمع بين الحاضر والريف، في مبادرة التجمع الخامس ودي طبعا منطقة حضرية راقية جدا، في مبادرة المنيا ودي طبعا في الصعيد، في مبادرة أخرى كانت في مبادرة أرض اللواء ودي منطقة طبعا شعبية. الحقيقة يعني لم أجد أي اختلاف في بالنسبة في موضوع المبادرات، لقيت أن الهدف كله كان واحد، أن الناس حست بالخطر وحست أن في أزمة وحست أن في دور ليها تجاه المجتمع وتجاه الآخر، وأن إحنا زي ما بيقولوا إحنا كلنا في مركب واحدة، وهو ده المصري بالضبط. هم دول المصريين فعلا، وقت الأزمات ووقت المواقف الصعبة بتلاقينا إيد واحدة كلنا. يعني أنا حسيت يعني في البداية أنا عايز أقول برضو إن فكرة المبادرات المجتمعية أو المبادرات الطوعية اللي قام بيها هم الشباب، واللي قاموا بيها يعني بإمكانيات بسيطة جدا جدا، هي مبادرات شبه رسمية علشان يعني مش رسمية، يعني كانت ممكن بعض الجمعيات الأهلية تساهم ولكن بشكل غير رسمي بعيدا عن الرسميات، لأن احنا عارفين إن الجانب البيروقراطي شوية في جانب معقد. هم كانوا أسرع الحقيقة. هم كانوا أسرع، لأن كمان زي كما نعلم إن بعض المبادرات يعني ناس متعودين على العمل التطوعي يعني يقدروا يوصلوا للأمان لكن اللي ما تقدرش الدولة توصل ليها. بمعنى إيه؟ يعني في بعض الأماكن في الحارات، في الأماكن الشعبية، أيوة. في الزقاق، في الأماكن دي الدولة ما تقدرش توصل لكل ده. هو كان الشاب كان بيخرج الحقيقة لإنقاذ أي إنسان وبياخد معاه كمان اتنين تلاتة يساعدوه، فبيبقى المجموعة مش وحش، وبتبقى يعني زي ما بنقول إيه شباب المنطقة أو شباب الشارع. بالظبط، هي بدأت كده، هي بدأت بمجموعة من الأصدقاء، مجموعة من بعدين المجموعة من الجيران وأصدقاء العمل، بعد كده يعني أهالي المنطقة بدأوا يتكتفوا، حتى الأطفال أنفسهم كانوا بيساعدوا. يعني من ضمن نقول أشكال المساعدات اللي كانت بتقدمها المبادرات أو الخدمات اللي كانت بتقدمها المبادرات حاجات كتيرة جدا، منها طبعا تقديم الدعم اللوجستي لبعض المستشفيات زي تقديم الماسكات، البدل الوقاية، الحاجات دي. في كانوا هم نفسهم كانوا بيقوموا بتعقيم بعض المناطق الحيوية اللي بيتردد عليها الجمهور. كمان كان بيقوم بتصنيع المطهرات، هم قاموا بده، قاموا هم فعلا قاموا بده، وكان بيساعدهم الحقيقة يعني فريق عمل كبير جدا، منهم أطباء وصيادلة، في بعض فرق الدعم النفسي كانوا، لأن في بعض الناس لما كان بيجي لهم سواء مثلا لو أم أصيبت بكورونا وعندها أطفال، فكان بيجي لها حالة نوع من الهلع الشديد، فكانوا بيحاولوا دايما طول الوقت في فريق نفسي. دعم نفسي بيقدم لهم فعلا الدعم النفسي. بقى من التجربة دي ومن المبادرات دي ومن الفكر التطوعي ده، النهاردة نقول ده أصبح لابد منه، أصبح شيء أساسي وضروري إن إحنا نغرس في نفوس ولادنا من وهم صغيرين يعني إيه المشاركة، يعني إيه التنمية، يعني إيه إن أنت يكون عندك وقت ولو صغير تقدم فيه عمل تطوعي تساعد بغيرك. الحقيقة هو ده اللي أنا يعني هو ده اللي أنا ركزت عليه، فكرة إن إيه يعني إيه ماذا بعد جائحة كورونا، فكرة إزاي أنا أعزز المسؤولية الاجتماعية منذ الصغر، منذ المراحل الأولى للطفل. يعني بعض المبادرات زي مبادرة التجمع الخامس اللي كانت بتقوم بيها سيدة، يعني كانت بتقولي إن أطفالي يعني أطفال في عمر 7 سنوات وأقل من 7 سنوات كانوا بيساعدوها في تقديم المساعدات دي لبعض الفئات المحتاجة للعمالة الغير رسمية وغيرها يعني. فإزاي إحنا ننشئ أو نربي أجيالنا على تعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه الآخر، يعني تجاه أنا هعتبرها مسؤولية مجتمعية، ما هي مسؤولية بالضبط، بداية من الأسرة وبعدين المدرسة وبعدين أي مكان بقى بيتردد على يعني الطفل، النادي، مركز الشباب. بالضبط، دي بقى لازم تكون مسؤولية مجتمعية تقوم بها كافة مؤسسات الدولة بدءا من الأسرة والمدرسة، الإعلام، الدولة نفسها تعزز فكرة وقيمة العمل التطوعي. فدي نقطة مهمة جدا لابد ان احنا نركز عليها. احنا دايما بنقول في شركاء للمجتمع، الدولة، واحنا ده شفناه الحقيقة في أزمة كورونا، الدولة كفاعل رئيسي، لكن احنا عندنا مجتمع مدني فاعل مهم جدا، الشباب والمبادرات التطوعية اللي قاموا بيها كانوا فاعل مهم جدا جدا جدا، قدروا يخلونا ان احنا نقوم بتجربة ناجحة في مواجهة هذه الأزمة. 2022 إن شاء الله هو عام المجتمع المدني. الحقيقة سعيدة بدا جدا جدا، لأن الحقيقة الورقة فيها مجموعة من التوصيات اللي أنا بحملها أمانة من أصحاب المبادرات أنفسهم، توصيات إزاي إحنا نعزز فكرة وقيمة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية عند الشباب، ويعني نبدأ منذ الطفولة والجيل الناشئ ثم يعني جيل الشباب. فيعني في مجموعة كبيرة جدا من التوصيات والمقترحات الرائعة جدا اللي مواجهينها للعديد من الجهات التنفيذية على رأسهم طبعا وزارة التضامن الاجتماعي، وإن شاء الله طبعا أعلم أن المركز سيقوم الحقيقة يعني توصيل هذه التوصيات وصوت الشباب إن شاء الله. فعز ما تكون الدنيا واخد الواحد تلاقينا، تلاقينا مسمية الكل فواحد. فعز ما تكون الدنيا واخد الواحد تلاقينا، تلاقينا مسمية الكل فواحد. إرشادات غذائية. ملح الهيمالايا، كلنا أول ما بنسمع الاسم بيجي في بالنا قمم جبال الهيمالايا، وبيجي في ذهننا انه ملح جبل، بس اللي عايز اقوله لحضراتكم ان مكان الملح ده كان بحر موجود في باكستان. البحر ده نشف من حوالي 600 مليون سنة وتحول الملح بتاعه لصخور متحجرة في مناجم تحت الأرض، عشان كده بنقول عليه ملح صخري مش ملح بحري. وبدأوا يكتشف فوائد الملح وبدأوا يستخدموه على المائدة وفي الأمور كمان التجميل والعناية بالبشرة. هو الملح لونه وردي طبيعي 100%، في معادن زي النحاس والحديد والصوديوم والكلورايد. عايز أقول أهم ما يميز ملح الهيمالايا إن فيه حوالي 100 معدن، الميت معدن دول تقريبا موجودين في جسم الإنسان، منهم 72 معدن معروفين إن هم بيحافظوا على صحتنا زي الصوديوم وزي الكالسيوم، ودي جسمنا بيحتاجها بكميات كبيرة. وفي كمان معادن دقيقة جسمنا بيحتاجها بكميات صغيرة زي السيلينيوم وزي الزنك. لما اكتشفوا ان ملح الهيمالايا فيه كمية كبيرة جدا من المعادن اللي بيحتاجها جسم الانسان، بدأ يخش على موائد الطعام، وبترجع قيمته الغذائية زي ما قلت لحضراتكم انه بيحتوي على العديد من المعادن، كمان في نسبة كبيرة من كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام. طب في حاجات كتيرة سمعناها عن ملح الهيمالايا انه بيظبط ضغط الدم، على فكرة المعلومة دي غير صحيحة، لان اي ملح لو زاد عن حده هيرفع علينا ضغط الدم. طب هل الملح كله أضرار؟ لا بالعكس، الملح مهم جدا لحياتنا ومهم جدا لصحتنا. الملح عندنا بيظبط ضغط الدم بس لو استخدمناه بالمعدل الطبيعي اللي هو من 3-5 جرام في اليوم، لأن في أكلات يا جماعة بناكلها فيها أملاح مخفية زي الجبن الرومي وزي الكاتشب وزي السلطات وزي المخللات وزي الجبن القديمة، دي كلها عبارة عن ملح. كمان الملح ليه دور مهم جدا في توازن الجهاز العصبي، وليه دور مهم جدا في حماية العضلات من التشنج العضلي. أهم ما يميز ملح الهيمالايا إن طعمه ناعم مش لاذع زي ملح المائدة. ليه؟ لأنه فيه العديد من العناصر. كمان ملح الهيمالايا أثناء إعداده ما بيتعرضش لمعاملات كتيرة، يا دوبت بيطلعوه من المنجم ويغسلوه ويقطعوه ويجيبوه لحضرتك. أما للملح البحري أو الملح العادي اللي احنا بنستخدمه على المائدة، الملح ده بيتعرض لمعاملات كتيرة زي التبييض والغسيل لعدة مرات، فدي للأسف بتغير من طعمه وبتفقده كمان من قيمته الغذائية. ملح الهيمالايا ياريت يكون موجود على مائدة الأسرة لأنه صحي أكتر وبيحتوي على العناصر المعدنية المهمة لصحتنا ومفيد لبشرتنا والجسمنا، بس لا إفراط ولا تفريط، من 3-5 جرام في اليوم. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد التكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. والآن نستمع إلى الكلمة الحلوة من ذكريات البرنامج الدرامية. صديقتي المستمعة، الكلمة الحلوة لا تكلفنا شيئا ولكننا نكسب بها كل شيء، فما أحوجنا للكلمة الحلوة. كنت بتكلمي مين على الباب؟ الجيران دول اللي ما بقى لهمش شغل الا احنا. قال ايه؟ بعتين يقولوا لنا وطي صوت الراديو شويه عشان ولادهم بيذاكروا، بالذات ما صوت الراديو ده عالي. هو على الراديو بس يا هناء؟ نعم. قصدك ايه بقى يا سعاده؟ قصدي اننا ياما قلنا نخفف شويه من الضجيج ده اللي بقى يتعب الاعصاب. ها، اعصابك انت بقى ولا اعصاب الجيران؟ بتقول ايه؟ أرجوك توطي صوت الراديو شوية علشان أقدر أسمعك. هو أنت انتهزت الفرصة وما صدقت تلاقي لك حاجة عشان تتكلم فيها؟ قلنا نوطي صوت الراديو الأول لأني مش سامعك بتقول إيه. أديني وطيته خلاص، ارتحت؟ أنا دلوقتي سامعك يا هناء، وأرجوك أنت كمان اسمعيني. أنا اللي أرجوك أنت بقى إنك ما تعملش للموضوع زي عوايدك راس ورجلين، خلينا قاعدين ساكتين. وإيه اللي نبنى من السكات ده غير تعب الأعصاب وقلة الراحة؟ لكن لما يوصل الجو المزعج اللي احنا عايشين فيه ده لحد الجيران، افتكر انه يبقى مش من حقنا ابدا اننا نلغمهم على انهم يتحملونا كمان. ومش من حقك انت انك تتدخل في موضوع ما تعرفش عنه حاجة. يعني ايه ما اعرفش عنه حاجه؟ طبعا، لان اللي عاوزاك تفهمه ان الست جارتنا دي انا اللي فهمها كويس، بتكرهني وبتحقد عليا وعاوزه تتحرش بيا باي شكل. وايه اللي بينك وبينها علشان يعني برضو تخليك انت بره الموضوع؟ انا وهي فاهمين بعض كويس، ومن ناحيتي انا بقى مش هفكت لها ابدا بعد النهارده. مش فاهم امتى هنعرف ونقدر ضرر الاصوات العاليه على صحتنا واعصابنا وتفكيرنا. ليه الدقيق ده كله اللي مصدره داخل بيوتنا في كل ساعه وفي كل وقت؟ مفيش فرق بين نهار او ليل. ايوه والله يا استاذ تقول لها. انا بتكلم بصفه عامه، لكن العجيب في امر موقفك ده يا ست هناء انك خرجتي عن الموضوع الاصلي الى موضوع فرعي شخصي بينك وبين جارتك. انا متاكده انها بتكرهني وبتحقد عليا، عشان كده اللي عاوز اقوله وانا واثق منه ومن صحته ان السبب الاساسي في انفعالك في الحديث وعصبيتك الواضحه هو الضجيج والاصوات العاليه المرتفعه اللي بتاثر على الاعصاب وبتجعل من الصعب على الانسان انه يتحكم في مشاعره او انفعالاته. ياه، للدرجه دي؟ ده الواقع. ومن ناحيتي بقول لك جربي، جربي تعيشي في جو هادئ بعد ما تتخلصي من كل مصادر الأصوات العالية المزعجة. جربي وانت تعرفي حقيقة الكلام اللي أنا بقوله، وساعتها ما تسمعش منك غير كلمة هادية، كلمة حلوة زي دي. العيون الحلوة دي. أنا برضو عاوزة أتفاهم بهدوء. مش كده برضو أحسن يا هناء؟ طبعا يا عادل طبعا. شوفي بقى يا ستي، طبعا انت موافقاني على ان الجيران لهم حق في شكواهم دي. لهم حق. ومادام كده ليه ما نعودش روحنا على اننا نعيش في جو هادئ ساكن بعيد عن الاصوات العاليه والضجيج المزعج اللي بيتلف الاعصاب ده؟ وهو انا هعترض على كده؟ ولا يعني عجباني قوي شده الاعصاب دي كل ساعه والتانيه؟ ومادام عرفنا العلاج ليه ما نبداش فيه من الحال وبدون تاخير؟ مش عارفه اقول ايه، اشكر الجيران اللي نبهونا على كده. دول كانوا مجرد سبب ينبهنا لاهميه الهدوء وازاي نحل مشاكلنا. هلا سالم واستشارة طبية. الدكتور محمد إمام راشد، استشاري النساء والتوليد ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى عين شمس العام. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور محمد، الأورام اللي فيها أنواعها إيه بالنسبة للمرأة؟ الأورام اللي فيها دي عبارة عن أورام تكتلات عضلية تتواجد على الرحم في أماكن مختلفة. في عندنا ثلاث أماكن بالنسبة للورم اللي فيه، يعني خارج الرحم في الجزء الخارجي منه، يا إما داخل البطانة العضلية من الرحم، يا إما داخل التجويف الرحم. الأورام اللي فيها برضه عشان نبقى مطمئنين المستمعين ما بتتحولش إلى أمراض خبيثة ولا أمراض سرطانية، هو ورم حميد مشكلته تنحصر فعلى حسب مكانه ووجوده. بيبقى يا دكتور السن ليه عامل أو بيكون عامل من عوامل ظهور هذه الأورام اللي فيها؟ هو الورم اللي فيه ممكن يظهر في أي سن، بس هو بيزيد أكتر بعد سن 35، لكن هو ظهوره مش مرتبط بالسن بصفة عامة. في جزء منها بيبقى وراثي في الأسرة، بتبقى إذا كانت الوالدة العمة الخالة عندهم الأمراض اللي فيها ديت، بتبقى عرضة هي أكتر من غيرها. لكن المشكلة بتاعت الورم اللي فيه تنحصر على حسب وجوده فين. إذا كان في الجزء الخارجي من الرحم غالبا ما بيعملش أي مشاكل للأنثى، ولا من الإنجاب ولا الدورة ولا النزيف وخلافه. ينحصر مشكلته عندما يبقى حجمه كبير جدا، قد يضغط على بعض الأعضاء زي الحالب فيؤدي إلى مشاكل في الكلى. لكن الأغلبية اللي بتعمل مشاكل للأنثى في الورم الليفي بتبقى منحصرة لو الورم الليفي كان في التجويف الرحمي. في التجويف الرحمي ممكن تؤدي إلى نزيف رحمي، دورة، غزيره، او علامات تعتبر من بعض العلامات اللي هي بتخلينا نلجا نعمل اشعه تلفزيونيه سونار لتحديد سبب النزيف، فنكتشف ان هو في ورم ليفي موجود. وهو لان 30% من السيدات عندهم الورم الليفي وهم ما يعرفوش عنه حاجه وما بيسبب لهمش اي مشاكل، المتابعة العادية ما بتظهرهوش يا دكتور أو ما بيتوضحهوش؟ محدش بيروح يعمل متابعة عادية في فترة الأنسة بالذات على الحوض إلا إذا كان اشتكت من أعراض، يعني إذا كان عندها ورم ليفي كبير وضغط على الحالب فقد يؤدي إلى مغص كلوي أو ارتفاع في حجم البطن. دكتور البطن هو بيكشف عليها بيجد إن حجم البطن في جزء صلب في البطن في الجزء الأوسط أو السفلي، فبيطلب أشعة تلفزيونية، فدكتور أشعة تلفزيونية بيقول لها إن والله في عندنا ورم ليفي، توجه للطبيب النساء والولادة لتحديد التعامل معه إزاي. التعامل بيكون الأول عن طريق الإشعة والسونار يا دكتور؟ هو السونار الأشعة التلفزيونية ديت من الحاجات اللي بتظهره بوضوح وتحدد مكانه بطريقة جيدة والدورة الدموية كمان اللي ماشية فيه، يعني هو السونار بيدينا تقريبا 90-100% من التشخيص بالنسبة للورم الليفي. دكتور يعني إجراء عملية الاستئصال هذا الورم لا تؤثر في الإنجاب بالنسبة للفتاة المقبلة على الزواج؟ أنا ما انصحش بعملية للورم الليفي إلا إذا كان مسبب مشكلة، لأن الورم الليفي في حد ذاته زي ما قلنا موجود في 30% من السيدات متعايشين معاه وبتنجب وتحمل وكل حاجة وما بتحولش المرض وحش. فيبقى أنا أتعامل مع جراحيا قد أسبب أنا مشاكل، يعني ممكن أنا بعد ما أشيل الورم الليفي عامل التصاقات، التصاقات دي ممكن تأخر الإنجاب أو تمنع الإنجاب بطريقة طبيعية. ممكن أنا لما أشيل الورم الليفي من التجويف الرحمي أضعف التجويف الرحمي أؤدي إلى ولادة قيصرية، في حين أن هو أنا كنت ممكن ما بولدش ولادة قيصرية في وجود ورم ليفي في حتة بعيدة عن الطبيعي للولادة. فالتدخل الجراحي يبقى في حدود محددة إذا كان مسبب مشكلة أو غير مسبب مشكلة. دكتور حضرتك ذكرت في بداية الحلقة أن يعني هذا المرض يعتبر وراثي، الورم الليفي وراثي، ولكن في يعني أشخاص آخرين يعني معرضين للإصابة بالورم الليفي بغير الوراثة؟ لا، هو الورم الليفي في جزء وراثي لكن هو مش معروف له سبب إظهاره أو وجوده، لكن يزيد أكتر ويظهر أكتر مع الاستخدام السيء للهرمونات اللي هي بالذات الهرمون الاستروجين أو المشهور أو اللي بيزوده جدا اللي هي زيادة الوزن والسمنة أو الأكلات اللي بنقول عليها الأكلات اللي هي سريعة اللي هي بمقليات بنشويات، دي بتؤدي برضو إلى اختلال هرمونات الأنثى، واختلال الهرمون في حد ذاته من الأسباب اللي بتزود حجم الورم الليفي وفي بعض الأوقات ظهوره. السمنة بيبقى لها احيانا عامل يا دكتور؟ سمنة عامل كبير جدا لان هو بتزود الهرمونات الانثوية. احنا عندنا الاستروجين ده 4 انواع، فهي احنا الهرمون الانثوي بيزيد جدا مع الناس اللي هو بيبقى عندهم سمنة مفرطة. ومنطقة البطن بالذات يا دكتور؟ بالظبط بالظبط حضرتك، منطقة البطن هي من الاماكن اللي بتحدد لنا الزيادة في الهرمونات ديت. وفي نفس الوقت في عندنا حاجة تانية، السمنة بتؤدي الى ظهور بعض الامراض زي السكر زي ارتفاع الضغط، ده برضو من الحاجات اللي هي بتسبب لنا ظهور الأمراض بطريقة أوضح. دكتور نصيحة الآن بتوجهها إلى المرأة التي تستمع إلينا حتى تتجنب الإصابة بالأورام اللي فيها؟ هو إحنا مش نتجنب، إحنا نقدر نبعد عن مضاعفاته ومشاكله. الحفاظ على الوزن، عدم أخذ الهرمونات إلا من متخصص، إذا تواجد المتابعة الدورية لي فقط مش اكتر ولا اقل من ذلك، ان هو بالنسبه لنا عشان برضو ما نخدش الناس، الورم الليفي مش حاجه خبيثه وما بيعملش مشاكل ذات قيمه الا على حسب المكان المتواجد فيه، وبيحدده الطبيب طبعا. طبعا لازم يتحدد عن طريق الطبيب. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لسامح صلاح هندسة إذاعية، كنت معكم اليوم منى خليل.